يعني قتله أو يضربه بعصا أو بما لا يقتل عادة فتأتي في مقتل فتقتله، فهذه جعلها شبه عمى. الآية هنا إنما هي في القتل العمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقد بينا أنه لا مفهوم لقول الله تبارك وتعالى يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فإن الإجماع قائم على أنه يعني يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وأما الجمهور فعلى قتل يعني الأحرار بعضهم بعض، وأن العبد لا يساوي الحر، وإنما فيه إذا قتله متعمدا ففيه يعني القيمة. وذهب يعني آخرون من أهل الفقه إلى أنه من قتل عبده قتل، للحديث الوارد في هذا، وهو عن الحسن البصري، الحسن عن سمرة، وفي سمع الحسن من سمرة كلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. والجدع قطع الأطراف، قطع الأنف. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يقتص من السيد لعبده بمثل القصاص. أما وطبعا هذا في أهل الإيمان، أما المؤمن بالكافر فإن يعني جمهور أهل العلم على أن المؤمن لا يقتل بالكافر، إذا قتله قتل طبعا الكافر المستأمن، أما الكافر المحارب فهذا قتله واجب أو جائز، وإنما الكافر المستأمن كالذمي والمعاهد إنه لا يجوز قتله، ولكن إذا قتله عمدا فإنه لا يقتل به. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك الحديث: لا يقاد مسلم بكافر. ولكن الإمام حنيفة من عامة الفقهاء رأى أنه يقتل المسلم إذا قتل كافرا عمدا فإنه يقتل به، واستدل بعموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فمدام أنها نفس معصومة الدم، سواء كانت معصومة الدم يعني بعهد الإيمان، يعني بعقد الإيمان، أو بعهد المسلمين، عهد المسلمين كعهد الذمة وعهد الأمن، فإنه لا يقتل به. وأن من قتل يعني ذميا أو مستأمنا قتل به وإن كان مسلما. ذكرنا كذلك أنه أن قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أنه إذا عفى بعض أولياء الدم فيجب على الباقين أن يعفوا وأن يتبعوا العافي الذي عفى. هذا المعنى الأول في الآية. والمعنى الثاني: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى خفف حكم القصاص ولزوم على هذه الأمة بأنه يعني يجوز أن يتنازل أولياء الدم عن القصاص ويقبل الدية، فإذا قبل الدية ف يعني يجب أداؤه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ويكون معنى اتباع بالمعروف على المعنى الأول يعني يجب على الباقين أن يتبعوا بالمعروف اللي هم بقية أولياء الدم، وعلى المعنى الثاني فاتباع بالمعروف، يعني هنا الاتباع بالمعروف يعني أداء ب يعني مطالبة للدية بالمعروف، وأداء إليه بإحسان يعني على يعني القاتل أن يؤدي الدية بإحسان دون مماطلة ودون تسويف. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف، ذلك الإشارة هنا إلى تخفيف وجوب القصاص إلى جواز قبول الدية، تخفيف من ربكم ورحمة. ثم قال جل وعلا: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني ما اعتدى بعد أخذ الدية، أخذ الدية ثم اعتدى على القاتل وقتله بعد ذلك فله عذاب أليم. وقلنا إن له عذاب أليم إنه لا يقبل العفو عنه، وإنما يجب القصاص منه، هذا معناه، فله عذاب أليم في الآخر. ثم قال تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، يعني إذا أخذ من الجاني بقدر جنايته قص منه فقتل القاتل فإن هذا في حياة. ومعنى أن في القصاص حياة، القصاص موت، لكن في حياة، في حياة كثيرة. أولا أن علم من يريد القتل لأنه سيقتل قصاصا، هذا قد يحجمه ويردعه عن القتل. فإذا هنا قد أبقى على نفس القتيل إذا ارتدع، وقد أبقى على نفسه كذلك. أي نحن فهذا أول معنى من معاني أن له أن فيه حياة. ثانيا إذا قتل القاتل فإن هذا يقطع تسلسل الثأر، وإلا إذا ما قتل القاتل فإن أهل القتيل يضطرون أن يقتلوا القاتل، وقد يقتلون كما كانت العرب تقتل أي أحد من أقاربه انتقاما، فيقتل أي شخص من القبيلة. إذا واحد من القبيلة قتل رجل آخر من قبيلة ثانية فإنهم يقتلون أي رجل من هذه القبيلة، وهؤلاء يقتلون الآخر وهؤلاء هكذا، ويتكرر الثأر فتزهق أنفس كثيرة ويستمر القتل. فقتل القاتل خلاص هذا يؤدي إلى قطع هذه السلسلة، لأن بهذا يعني تبرد ويعني تهدأ نفوس أصحاب الدم اللي هم أولياء القتيل وينتفي تكرر القتل. وقد قيل قديما أنه حكمة في بعض الكتب السابقة أو تناقلت العرب، القتل أنفى للقتل، القتل يعني قتل النفس القاتلة أنفى للقتل، فإنها تنفي يعني تكرر. ولكن هذه الجملة جملة معجزة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقصاص في حياة للأنفس، وهذا من معانيها. يا أولي الألباب، اللب هو العقل، وأصل لب الشيء هو داخله وباطنه، والعقل هو باطن الإنسان. يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول الراجحة لعلكم تتقون، يعني إذا فعلتم هذا فلعلكم تتقون الله تبارك وتعالى، يعني بتنفيذ شريعته ومخافته جل وعلا والقيام بأمره. ثم قال تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم بمعنى فرض عليكم، والخطاب هنا للمؤمنين. إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا كان على فراش الموت، يعني خلاص أصبح الشعور أنه في مرضته الأخيرة يعني، وشعر أنه قد دنا أجله. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وخيرا هنا بمعنى مالا، يعني إن كان تارك خير مال. وروايات كثيرة عن السلف أن أقله، بعضهم قال أقله 50 دينار، بعضهم قال أقله 300 دينار، هو الذي تجب عليه الوصية. أما إذا ترك دون ذلك فهذا ما يعتبر أنه قد ترك مالا يعني تجب فيه الوصية. إن ترك خيرا الوصية، يعني كتبت الوصية عليكم إذا جاء أحدكم الموت وهو على فراش الموت أن يوصي. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني كتب الله تبارك وتعالى عليكم، وأنتم إذا يعني في فراش الموت حين الوصية، حين لسه العقل ما جاء موجود والفكر موجود، أن يوصي، وأن يوصي لوالديه وللأقربين بالمعروف، أن تكون هذه الوصية بالمعروف، فلا يعني يظلم بعض الورثة وبعض الأقربين بعضهم على بعض، وإنما يساوي المعروف حقا، وأن هذه الوصية حقا يعني جعلها الله تبارك وتعالى أمر لازم وواجب على المتقين. والمتقين هذا صفة يعني أهل الإيمان، وهي أدنى صفاته، لأنه من لم يكن من المتقين فليس بمؤمن، بل لا يخاف الله تبارك وتعالى فليس من أهل الإيمان. فكأن هذه توجب هذا على كل مؤمن. وهذه الآية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها منسوخة، وأنها نسختها آية المواريث، لما نزلت آية المواريث فإنها نسخت يعني أحكام هذه الآية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث ليست له وصية، والوالدين لا شك أنهم من الورثة، والأقربين بعضهم يرثون وبعضهم لا يرثون كما معروف. فآية الميراث نزلت بتوزيع الميراث على النحو الذي يعني كتبه الله تبارك وتعالى، وهذا نزل في 3 آيات من سورة النساء، وفصل النبي كثيرا من أحكام المواريث. أول هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس ثم ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فهذه فرائض أنزلها الله تبارك وتعالى وجعل لكل ذي حق حقه. طبعا هذه الآية الأولى، ثم جاءت الآية الثانية في الأزواج والزوجات والكلالة، والآية الثالثة اللي هي في آخر سورة النساء هذه في الإخوة والأخوات. فبعد نزول آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني لا يجوز أن يوصى لوارث فيأخذ زيادة عن حقه، بل يأخذ الحق المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى. ولكن بقيت هذه الآية حكمها في الوصية للأقربين غير الوارثين، بقي أيضا هنا الوصية إنما هي للأقربين غير الوارثين، فلمن حضره الموت وكان عنده مال ورأى أنه هناك بعض الأقربين من غير الورثة يعني يصح أن يوصي لهم فيوصي لهم، كان يكون عنده مثلا ابن محتاج أو ابن بنت ما يرث أو نحو ذلك، أو شيء من أعمامه أو من أخواله أو من أهله، وهذا مو داخل في الميراث فله أن يوصي به. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية هنا يعني الوصية للأقربين أو في أي باب من أبواب الخير بأنها لا يجوز أن تتجاوز الثلث. تحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما يعني مرض في حجة الوداع وخشي الموت وجاء النبي يعوده صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يا رسول الله إني ذو مال ولا ترثني إلا ابنة لي، بس عندي بنت بس، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال له النبي لا. قال فالشطر عن النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ فقال النبي الثلث والثلث كثير. ثم قال له إنك انتذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فجعل النبي الوصية إنما هي يعني للأقربين غير الوارثين أو في أي باب من أبواب الخير أنها في الثلث، وأخبر النبي أن الثلث كثير، ولذلك قال ابن عباس وددت أن الناس يعني تركوا الثلث إلى الربع لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. بعد هذا تبقى بقية التركة لابد أن يعني تذهب إلى الوارثين كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله يعني من بدل وصية الميت بعدما سمعه، أن قد تكون الوصية غير مكتوبة وإنما فقط إنما هي يعني مسموعة، في شخص عند الموت يقول أوصي مثلا بثلث مالي لكذا أو بمبلغ من المال لكذا، فيكون الذين سمعوا هذا وحضروه يبدلونه فيزيدون في المبلغ الذي أو في النسبة أو يقللونها أو يصرفونها إلى يعني غير من أوصى يعني بهم الميت أو نحو ذلك. بدله بدل هذه الوصية بعد موت الموصي، فمن بدله بعد ما سمعه أي من الموصي فإنما إثمه يعني إثم هذا التبديل على الذين يبدلونه، وأن الميت قد أخذ أجره من الله تبارك وتعالى بنيته وعمله، فالميت الذي أوصى وقع أجره على الله تبارك وتعالى بما أوصى به، وإنما الإثم هنا يقع على يعني الذين بدلوا وصية الميت. إن الله سميع عليم، يعني سميع ما قاله الميت عند موته وما أوصى به، وسميع وعليم سبحانه وتعالى بما كان من الأمر، ولذلك سيحاسب يعني الذين يبدلون الوصية يعني حسابا يليق بهذا الفعل يعني والجرم العظيم. وهذا تخويف، يعني آخر الآية قول الله إن الله سميع عليم تخويف وتحذير من تبديل الوصية. ثم قال جل وعلا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف يعني من شهود الوصية خافوا من الموصي يعني الذي أوصى جنف، الجنف الخطأ، الخطأ والميل أو إثما، يعني أنه وضع المال في غير محله فأوصى لوارث مثلا، أو أنه يعني مال بوصيته فجعلها لمن لا يستحق، أو أثم في هذا فجعل المال في في في في في في باب من أبواب الشر، أو أنه ظلم يعني أناس عن آخرين فأصلح بينهم، يعني أصلح بين من أوصى لهم أو بين الورثة وراعى الحق سواء كان في الخطأ وابتعد عن الإثم، الله يقول فلا إثم عليه، يعني لا إثم على من أصلح، إن الله غفور رحيم. وهذا يكون يعني حتى في حياة الموصي وفي حياة يعني وفي حياة وبعد موته. فإذا كان إنسان ممن سمع هذا ورأى أن في الوصية خطأ أو ميل وحيده عن الحق وتجاوز فأصلح، مثلا أوصى بماله كله في سبيل الله، فقال لا هذا لا يجوز، وإنما يبقى الثلث بس فقط، وبقية هذه إنما يذهب لورثه إذا وجد أنه قد حرم ورثته من المال، فعمل الإصلاح، لأن هذا من الإصلاح، فمن الإصلاح. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أمور كثيرة من هذه، فيعني عدلها صلوات الله عليه وسلم. كرجل مات وليس عنده إلا عبد واحد فدبره وأعتقه وترك ورثته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن ترد هذه الوصية وأن يعني يباع يعني العبد ويوضع ماله في يعني في ورثته ونحو هذا. فمن خاف من موص جنفا يعني خطأ كأن يوصي بماله كله في مثلا في سبيل الله وفي الخير ويحرم الورثة، أو يميل بجنف والميل أو الخطأ، أو أثم كالذين يضعون أموالهم أحيانا في مسارح في ملاهي في غير ذلك يوصي لهذا وهذا إنما وضع في المال في الإثم، فأصلح بينهم، قال جل وعلا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أنه يجوز تعديل الوصية بعد موت الميت إذا كان فيها خطأ يخالف الشرع أو إثم، وأن الذي يصلح على هذا النحو لا يكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثم قال جل وعلا إن الله غفور رحيم، يعني أنه مسامح المغفرة من الستر ورحيم من الرحمة، أي لمن فعل مثل هذا يريد الخير. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ليحثهم بذلك على الامتثال أو ينتخيهم، يعني يا أهل الإيمان يا من آمنتم افعلوا كذا وكذا. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض. الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، فكل من أمسك عن شيء يقول صام عنه، فمن وقف مثلا وأمسك عن الحركة يقول صام عن الحركة. كبيت أمرو القيس كأن الثريا علقت في مصامها بأمراتك الثاني إلى صم جندني، يشبه طول الليل وأن الثريا وقفت مكانها، ما كأن نجوم الليل لا تتحرك من طول الليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ويصف طول الليل فيقول كأن الثريا علقت في مصامها، في مصامها يعني مكان صومها، مكان صومها يعني أنها كأنها واقفة ما تتحرك. ومنه قول الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا الصيام عن شنو؟ عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت لو كان شرع من قبلنا أنهم يعني أن الإمساك عن الكلام والسكوت عباد، يعني يعبدون الله تبارك وتعالى بالصمت سكوت. أما الصيام في المشروع علينا في لغة الشرع، فإنه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من فجر اليوم إلى غروب الشمس. فالله يقول: يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام، هذا الصيام بهذا الشرع، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرضه الله تبارك وتعالى على الذين من قبلكم. وقال الله تبارك وتعالى أنه كتبه على هذه الأمة كما كتبه على الذين من قبلنا، هذا إنما هو للتسهيل وللتحبيب في الصوم، لأن الصوم تكليف شاق، فإذا رأى الإنسان أنه ليس وحده في هذا التكليف، وإنما هذا تكليف مضى على من قبلنا، فيكون سهل على الأمر، لأن الإنسان إذا رأى يعني غيره يعني يتحمل نفس المشقة تهون عليه، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فالإنسان يتأسى بغيره. وقال الله تبارك وتعالى رسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ما يقال لك إلا ما قيل الرسل من قبلك. فهذا إيش؟ لتسهيل الأمر، يعني لست وحدك الذي سببت وشتمت وأخذشت وفعل بك وفعل بك، فإخوانك الرسل الذين سبقوك قد وقع لهم مثل ما وقع لك. هذا من باب إيه؟ من باب تسهيل الأمر، تسهيل الأمر. لذلك كان النبي يقول لما يبلغه بعض الأذى من بعض أصحابه يقول: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني لي أسوة. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني إيش؟ لكم أسوة، لستم وحدكم الذين خصكم الله بهذا التكليف اللي هو تكليف الصوم، بل كذلك الذين من قبلكم كانوا إيه؟ كانوا كذلك، كتب الله تبارك وتعالى عليهم الصيام. فهذا من باب تسهيل وتقريب هذا الأمر يعني الصعب الشاق على النفوس، حتى يأتس الإنسان بمن سبقه، كما جاء خباب بن أرت للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى له، قال: يا رسول الله، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله، ألا تنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني ليش بتطلب لنا النصر من الله؟ الدعاء من الله أن يخرجنا من هذه المشقة والفتنة والعذاب والبلاء الذي يعني واقع على المسلمين في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مسرق رأسه، مسرق لمسرق الشعر، رأس الرأس، حتى يقع في القتيل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده لا يستكبن هذا الأمر، حتى تخرج الضعينة من يعني صنعاء اليمن إلى بصرة الشام، لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فالرسول سهل أمر المشقة الواقعة على المسلمين هنا، وقال لخباب، قال: أنتم يعني لكم أسوة بمن سبقكم، قالوا: اللي سبقكم شافوا من البلاء والمصاعب ما لم تروه أنتم، فليكن لكم أسوة بهؤلاء. ثم كذلك بشره بأن الأمر سينفرج وسيأتي الخير. فالشاهد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إنما هذا لتسهيل تحمل هذه الفريضة، تحمل مشقة فيها. ثم قال جل وعلا: لعلكم تتقون، وهذا كذلك للتحبيب، هذا للتحبيب في هذا الأمر، يعني أن الله كتب هذه الفريضة الشاقة اللي هو الصوم، وهو فطام للنفس عن مشتهياتها وضرواتها اللي هي الطعام والشراب والشهوة، كذلك من أجل التقوى. والتقوى غاية الدين، بلوغ التقوى هي بلوغ غاية الدين وهدف الرسالات، لأن أهداف الرسالات إيجاد المؤمن التقي الذي يخاف الله تبارك وتعالى. فالصوم للتقوى، فالصوم إنما فرضه الله للتقوى، لعلكم تتقون. وهذا يسهل، وهذا يسهل القيام بالأمر الصعب، ما دام أنني سآخذ هذا الأمر أو سأتحمل هذا الأمر الصعب لأصل إلى هذا الهدف. إذن زي إذن مسألة يعني محببة للنفس ما دام ستوصلني إلى هدف الرسالة وغاية الدين. قال لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا أيام معدودة، وهذا من التفسير كذلك، يعني أننا أن الله فرض عليكم الصوم حال كونه أيام معدودة، مو كل السنة وطول العمر، وإنما هو أيام معدودة، فهو شهر واحد من السنة. إذن هذا كذلك للتفسير، فكل هذا لأن فريضة الصوم فريضة شاقة فسهلها الله تبارك وتعالى للمسلمين بهذا الخطاب النبي الطيب حتى يعني يتقبل الفريضة. للمسلمين بهذا الخطاب النبي الطيب حتى يعني يتقبل الفريضة أياما معدودة. ثم قال جل وعلا أيضا تسهيلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا من التسهيل كذلك. فمن كان منكم مريضا مرض معروف أو على سفر مسافر فعدة من أيام أخر، يعني فليفطر حال مرضه وحال سفره وليصم عدد الأيام التي أفطرها في مرضه أو سفره، فعدة يعني فصيام عدة من أيام أخرى عدد الأيام التي أفطرها، وهذا تسهيل خامس أو سادس. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا تسهيل آخر. وعلى الذين يطيقونه يعني يتجشمونه ويشق عليهم بعض المشقة، فهؤلاء لهم أن يفطروا ويخرجوا فدية. ما هي الفدية؟ قال طعام مسكين. يطيقونه مو معنى أنه يعني يصومون يعني أن الصوم يسير عليهم، بل يتجشمونه يصبح فيه مشقة عليهم، لأن معنى أطقت الأمر أنا مطيق لهذا الأمر، لا تقول العرب أنا مطيق أن أحمل القلم، وإنما هذا سخرية. لما أقول أنا مطيق لحمل قلم هذا ما عندي، وإنما أقول أنا أطيق أن أحمل مثلا يعني 50 كيلو على ظهري. فالطاقة إنما هي نهاية الوسع وحدود القوة، فالإنسان لا يقول أنا مطيق هذا الأمر إلا إذا كان في حدود قوته ونهاية قدرته، هذا يسمى طاقة. أقول طاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني غاية الاستطاع آخر ما تقدر عليه، هذا المعنى. وعلى الذين يطيقونه يعني يصبحوا في آخر يعني قدرتهم تجشمونه، يصير فيه تجشم يعني أنه شيء صعب عليهم. قال جل وعلا فدية، يعني أن يفدوا بدل الصوم فيخرجوا فدية. قال طعام مسكين، فيطعم طعام مسكين عن كل يوم يطعم مسكينا. ثم قال جل وعلا فمن تطوع خيرا، تطوع بإطعام أكثر من مسكين، فأطعم مسكينين أو ثلاثة أو أكثر على اليوم الواحد فهو خير له، يعني أن التطوع في هذا بزيادة عدد المساكين فهذا خير له. وأن تصوموا مع المشقة الحادية خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون حقيقة العلم فإن الصوم أجر من أن تفطروا مع القدرة وأن تطعموا عن كل يوم مسكين. هذه الآية منسوخة، هذه الآية قد نسخت ونسختها الآية التي تلي، وهي قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإنما كان هذا يعني فرضت هذه الآية سنة أو سنتين، خير المسلمون فيها بين الصوم وبين أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين أو أكثر مع استطاعتهم للصوم، ولكن بتجشم يفعلون هذا. نسخ الله تبارك وتعالى هذا، وهذا من التسهيل. وذلك أن دائما الأمور الصعبة الأمور الشاقة الله تبارك وتعالى ما فرضها على المسلمين دفعة واحدة، وإنما جاء دائما بالتدرج تدريج التشريع. فالصوم مضى في مراحل، فأول ما فرض الصوم كان يوم عشراء أول ما فرضه الله تبارك وتعالى، ثم فرض عليهم صيام 3 أيام من كل شهر، ثم فرض عليهم شهر رمضان وخيروا بين صومه وبين إفطاره مع الفدية، ثم بعد ذلك ألزموا بصيام شهر رمضان مع التخفيف عن المسافر والمريض. فكان هذا تدرج في التشريع، فكل شيء كان فيه مشقة سواء كان من أمر العبادة اللي هي الإيجابية الفعل أو من أمر الترك كذلك الأمر كذلك. ففي التروك مثل ترك الخمر ما جاء دفعة واحدة، وإنما جاءت على 4 مراحل، مرحلة مرحلة مرحلة، ينقلهم من مرحلة لمرحلة حتى يكونوا في النهاية مستعدين لتقبل التشريع. فهنا الله تبارك وتعالى يسر لهم هذا الأمر على هذا النحو. أولا حببهم في الصوم بهذه صورة التحبيب، أنه قد كتب على من قبلنا، أنه لأجل التقوى، أنه أيام معدودات، أن المريض والمسافر ما لا يجب عليه فمستهل له، أن الذي يصومه بمشقة فله أن يطعم عنه مسكينا أو مسكينين، أن الصوم خير من الإطعام، يعني الصوم مع بعض المشقة خير من الإطعام، كل هذا يعني تسهيل في هذا الأمر. ثم قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني فرض الله تبارك وتعالى عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قبل أن نأتي أيضا إلى هذه الآية، قلنا إن الآية السابقة نسخت والمسلمين صاموا بها رمضان أو رمضانين بهذه، ثم جاءت هذه الآية بعد ذلك في السنة الثالثة، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنه نسخت في حق يعني القادر، وإنما بقي حكمها في حق أناس، في حق الشيخ الفاني، في حق الفاني سليم ولكنه كبير ويصعب عليه الصوم بمشقة، فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ومسكين. وكذلك في حق الحامل والمرضع، الحامل والمرضع فإنه قد يسر يعني أمر الصوم عليهم، فلهم هذه ليست مريضة ولا مسافرة، حامل المرضع غير المرض وغير السفر، فهذه تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين أو مسكين أو أكثر. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان، ورمضان شهر معروف في السنة ويقع بالنسبة لعدد الشهور في الشهر 9 من السنة تعداد السنة يعني القمرية، الذي أنزل فيه القرآن. الشهر عند في الشهور القمرية يعني يبدأ برؤية الهلال وينتهي برؤية الهلال من الشهر ده، فرؤية الهلال في يعني الثاني هذا معناها بداية شهر آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فيصام لرؤية الشهر ويفطر لرؤية الشهر الآخر. والشهور القمرية شهر يكون مرة 29 وشهر يكون مرة 30 29، وليس 30 29 بالتتابع، ممكن يكون 30 30 29، ممكن يكون 29 29 30، ممكن يكون 30 29 30 29، وهكذا. يعني ليس له، لأن دورة القمر حول الأرض إنما هي 29 يوم و6 ساعات وبضع دقائق، ولهذا يتغير رؤية يعني الهلال، فلا يرى في مكان محدد من أول كل شهر، وإنما له يعني أحوال متغيرة. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالرؤية البصرية، وليس صحيح أنه ليس بالرؤية العلمية. الرؤية العلمية اللي هي الحسابية فإنها الرسول ما علق بها، وإنما علق بهذا الأمر الظاهري، لأن العبادات دائما تتعلق، علقها الله تبارك وتعالى بأمور ظاهرة للعين لكل أحد، مثل الظهر أوجب الله يعني صلاة الظهر يعرف كل أحد إنه هو انتقال الشمس عن كبد السماء، أو الفجر نور يظهر، أو العصر تدني للشمس، أو غروب الشمس، أو غروب الشفق الأحمر. فدائما العبادات علقت بمظاهر ظاهرة في الكون ظاهرة. فالصوم علقه الله يعني النبي هكذا، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات 36 أو هكذا وهكذا، وفي الثالثة قال وهكذا وضم إبهام الأصبع جيد يعني 29 يوم. وقول النبي هكذا وهكذا وهكذا لأن هناك بعض الناس من العرب قد يجهل مفهوم لفظ 30 ومفهوم لفظ 29، ما يجهلها ما يعرف يجهل. بل كان من بعض الصحابة من يقول والله لا أعرف بعد الألف شيئا. إيش بعد الألف؟ ما أعرف بعد الألف شو عدد بعدها، ما أعرف بعدها شيء. فكان يعد الألف وخلاص هذا آخر عدد عنده، تنتهي الأعداد. هذا فالنبي بين هذا، قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا يعني 29 و 30. وعلق الصوم برؤية الهلال فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم يعني غم عليكم بالنسبة لرمضان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني بعد 29 يوم نشوف نتراه هلال رمضان. فإذا غم بغيم أو بغبار قال فأكملوا عدة شعبان يعني 30 يوم. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أن هذا الشهر هو مكرم عند الله تبارك وتعالى لأنه ناسب مناسبة أو كانت فيه مناسبة عظيمة جدا وهي نزول القرآن فيه، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والليلة المباركة هي ليلة القدر حتما، وليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وإنزال القرآن فيه بدء إنزال القرآن، يعني أن أول آيات القرآن نزلت إنما نزلت في هذا الشهر، وإلا في القرآن إنما نزل على النبي على مدى 20 سنة يتنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه بالليل والنهار وفي كل الشهور، كما قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فالقرآن تنزل نجوم حتى يكون في جواب على شبهات الكفار في كل وقت، وتنزل الآية بالمناسبة، وهذا يكون أثبت لأن ربط الآيات بمناسباتها نعرف خلاص، كما كان يقول ابن عباس ويقول غيره والله إني لا أعلم كل آية في كتاب الله، أو كذا قول المسعود أين نزلت وفي من نزل. فارتباط الآيات بأسباب النزول يعرف، هذه الآية نزلت في كذا وسبب نزولها كذا، وهذه الآية نزلت هنا، بعكس ما تنزل لو نزل القرآن جملة واحدة لكان يعني أصعب في الفقه وفي الحفظ. أما يكون ينزل بشكل هذا يصير كل آياته مرتبط بعضها، هذه نزلت في فلان وهذه نزلت فلان وهذه نزلت هنا وهذه نزلت هنا. فالشاهد أن القرآن نزل على النبي يعني في 20 سنة، طبعا هو 23 سنة بحسب اقرأ، لكن بعد نزول اقرأ مكث الوحي يعني تلبث الوحي على النبي 3 سنوات لا يتنزل عليه، ثم نزل بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم استمر نزول الوحي 10 سنوات في مكة، ويعني عمر النبي الرسالي 20 سنة، ولكن عمره في النبوة 23 سنة، يعني نبئ النبي اقرأ ثم مكث 3 سنوات ثم نزل بعد يا أيها المدثر، فعمر النبي الرسالي 20 سنة، 10 في مكة و10 في المدينة. فالقرآن نزل، وكان النبي القرآن ينزل على النبي بالليل وبالنهار وفي السفر وفي الحضر وفي يعني على مدى هذه 20 سنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. في قول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى في ليلة من ليل رمضان. وعلى كل حال هذا يعني له حكم الرفع، لأن ابن عباس لأن هذا من أمور الغيب ولا يمكن أن يكون يعني ابن عباس حدث بها إلا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكأن أيضا هذا من تسهيل وتحبيب صيام هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين إن هذا الشهر الذي فرض الله فيه الصوم يحمل لكم مناسبة عظيمة جدا وهي إنزال القرآن. والقرآن أكبر نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين وعلى هذه الأمة وعلى رسوله، لأنه معجزة القرآن الحية الباقية، وفيه الدين كله والبيان كله، وفيه النفاح عن هذا الدين، وهو كلام الله تبارك وتعالى، وهو كلام مبارك، من قرأه من فقهه من عمل به، فهذا يعني بركة القرآن ونعمة الله تبارك وتعالى بإنزاله على هذه الأمة، هذا أمر يعني لا شك عظيم جدا ويطول شرحه. فهذا تحبيب إن صوموا وأنا فرضت عليكم الصوم في شهر رمضان، ولأن شهر رمضان إنما يحمل لكم مناسبة عظيمة هي نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني حال كونه هدى للناس. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، المفتتح بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، والمختتم بالناس. ومن ظن أو اعتقد أن هناك ثمة قرآن غير هذا القرآن أو أنه أخفي منه شيء فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله قد حفظ هذا. فمن زعم من بعض الفرق المنسوبة للإسلام أن هناك قرآنا غير هذا القرآن وأن القرآن الحقيقي اختفى وأنه ليس هو هذا القرآن المنزل على النبي فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب كلام الله ومضلل الأمة، أن هذه الأمة تعمل بقرآن مكذوب أو زيد فيه أو نقص منه وهو غير الكتاب المحفوظ الذي حفظه الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي أنزل فيه القرآن هذا القرآن، وسمي قرآن لأنه يقرأ كما سمي كتاب لأنه يكتب، وقرآن بالمبالغة لأنه لا يوجد كتاب قرئ في الأرض كهذا الكتاب، ما في كتاب أنزله الله تبارك وتعالى وقرئ وحفظ كهذا القرآن، كما قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فلا يوجد في الأرض كتاب لهج الناس به وقرؤوه وحفظوه وتدارسوه في الأرض كلها أي كتاب مثل هذا الكتاب، فهو قرآن من القراء العظيم لأنه لم يقرأ كتاب مثله. الذي أنزل فيه القرآن حال كونه هدى للناس، يعني نزل القرآن هدى للناس، الهداية ضد يعني عكسها الضلال، والهداية تأتي بمعنى الإرشاد، الإرشاد والبيان. فالقرآن هدى للناس كله مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، الكل يستطيع أن يعرف يعني أحكامه وما فيه، كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي مدكر، فأي إنسان له عقل ممكن أن يهتدي بمعنى أنه يرشد ويعرف الحق من الباطل بهذا القرآن، هدى للناس مو هدى لطائفة معينة، وهو كذلك هدى لطائفة خاصة لكن هداية خاصة، كما قال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالكافر لا يهتدي به، الكافر لا يهتدي بل قد يضل به، كما قال تبارك وتعالى وهو والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، القرآن عمى عليه لأنهم لا يهتدون به ويصمون آذانهم عنه ويكذبون به ويلغون فيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قال جل فهؤلاء لا يهتدون به بل يستهزئون به، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الأخرى وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وفي الآية الأخرى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إذا علم شيء من آيات الله عز وجل اتخذها هزوا استهزأ به، فهؤلاء لا يهتدون به. فقول الله أنه هدى للناس يعني أن هذا هو واقعه وطبيعته، أن فيه إرشاد وبيان للناس كلهم. أي إنسان يريد أن يعرف الحق من الباطل وأن يعرف مراد الله، الشرك من التوحيد، أحكام الله من غيرها، لا شك أنه هذا مبين. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني نزل القرآن كذلك حال كونه بينات، أمر مبين. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات، مبينة أو بينة، فهي مبينة بمعنى أنها مظهرة للحكم ومظهرة للحق، أو هي بينة واضحة مسفرة لا حجاب عليها. وبينات من الهدى والفرقان، من الهدى من أمور الهداية، والفرقان من التفريق، لأن القرآن أيضا هو فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين ما شرعه الله تبارك وتعالى وما يحبه وما يبغضه جل وعلا وما لا يرضاه، فهو فرقان يفرق. فرق أيضا بين أهل الإيمان وأهل الكفران، كما قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات لك ولتستبين، لتظهر سبيل المجرمين، شلون طريقهم، شلون أقوالهم، شلون أفعالهم، شلون طرقهم. فكما أوضح القرآن الصراط المستقيم، كذلك بيّن الصراط المعوج. ليه؟ وبضدها تتميز الأشياء. فالله تبارك وتعالى تكلم عن المؤمنين وأصنافهم وأعمالهم من الرسل والأنبياء والصالحين، حتى مكنون صدورهم أظهره الله عز وجل، وبين طريقهم وعملهم، وكذلك بين المجرمين أصنافهم وأشكالهم وأعمالهم، من فرعون وهامان وفلان وفلان، وماذا قالوا وماذا يعملوا وما هي صفاتهم وما هي أخلاقهم وما هو مكرهم، حتى تتضح هذا وهذا. وبينات من الهدى والفرقان الذي يفرق الله تبارك وتعالى به من الحق والباطل، فيبين الباطل حتى يحذر كذلك. ثم قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نقف إن شاء الله هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. فرعون ذروني